السماوات وما في الأرض وإن ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكى لكل أمة جعلنا من سكى هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك وادع إلى ربك إنك لعلى هدى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون